خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. توقفنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الرحلة المباركة إلى بلاد الأفراح الجنة مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية عند وصف قصور الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن بناء الجنة من لبنة من ذهب ولبنة من فضة، والملاط بينهما مسك. وأخبر سبحانه وتعالى أن لأهل الجنة غرفا مبنية، قال تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. فأخبر سبحانه أنها غرف فوق غرف مبنية، وقال سبحانه: وهم في الغرفات آمنون. وقال سبحانه: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. تخيل المؤمن في الجنة له خيمة من لؤلؤة واحدة، طول هذه الخيمة 60 ميل. انظر إلى عظم حجم هذه الخيمة وعظم جمالها، 60 ميلا من لؤلؤة مجوفة. وفي الجنة بيوت من لؤلؤ، وقد بشرت أمنا خديجة رضي الله عنها ببيت منها، كما في الصحيحين أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه خديجة أقرئها السلام من ربها ومني، وأمره أن يبشرها في الجنة من بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والقصب هو اللؤلؤ المجوف، وقال الخطابي: البيت هو القصر. فلأمنا خديجة رضي الله عنها قصر في الجنة من لؤلؤ. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة رأى فيها قصرا من ذهب، فقال: لمن هذا؟ قالوا: لرجل من قريش، لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلعمر بن الخطاب رضي الله عنه قصر في الجنة من ذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هناك غرف في الجنة، وأنها مبنية، وأن بناء الجنة من لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك، وأخبرنا أن فيها قصورا من ذهب وفيها قصورا من لؤلؤ. وكذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك بعض الأعمال إذا وفق العبد لها يحصل بها على بيوت في الجنة. فإذا أردت أن تزيد من حظك من البيوت في الجنة فاحرص على هذه الأعمال. من هذه الأعمال بناء المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى له بيتا في الجنة. من يبني مسجد يبني الله تبارك وتعالى له بيتا في الجنة. العمل الثاني المحافظة على صلاة السنن الرواتب كل يوم، وهي 12 ركعة، 2 قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. فالإنسان العاقل يحافظ على هذه الأعمال ويكثر منها حتى ينال الأجر الجزيل عند الله تبارك وتعالى. وفي الجنة دواب وطير، ولكن ما صفة دواب الجنة؟ وهل هناك دواب مخصوصة في الجنة؟ وما صفة طير الجنة؟ هذا ما نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.